الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا نحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا أما بعد أيها المؤمنون اتقوا ربكم واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر فرض صيام شهر رمضان في كتابه قال بعد بيان أحكامه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فمن موجبات الاعتناء عند ختم رمضان رعاية هؤلاء الأمور الثلاث فأولهن إكمال العدة بأن يبادر العبد إلى قضاء ما كان عليه من رمضان إحصاءً لعدة الشهر فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيام شهر رمضان كله إن كان 30 يوماً ف30 وإن كان 29 يوماً ف29 وثانيها تكبير الله سبحانه وتعالى على ما هدانا فيكبر الله عز وجل لما أسداه إلينا من الفضل بهدايتنا للإسلام أولا وهدايتنا إلى شهر رمضان ثانيا وهدايتنا إلى ما انتظم فيه من الأحكام ثالثا وثالثها شكره سبحانه وتعالى على ما حبانا من النعم الجليلة فإن ختم شهر رمضان وإكمال ما كان فيه من الأحكام نعمة عظيمة تستدعي شكر الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فيه الصيام وسن لنا فيه القيام والبر والإحسان والإطعام وجعل ختمه إخراج زكاة الفطر صاعاً من طعام عن كل واحد من المسلمين من صغير أو كبير تخرج قبل صلاة العيد فإن أخرها العبد بعدها وجب عليه أن يبادر إلى إخراجها ولم تسقط منه وكان آثماً بتأخيرها وتجلى شكر هذه النعمة بما أبيح لنا في يوم العيد من الفرح والسرور والشكر والحبور قال أنس بن مالك رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال إن الله قد أبد لكم بهما يومان عيد الفطر وعيد الأضحى فكان هذان العيدان الفطر والأضحى يومان عظيمان يظهر فيهما الفرح والسرور والشكر والحبور ويتمتع العبد فيهما بأنواع المباحات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فالمأذون به شرعاً إظهار فرح مأذون به خالص في الحل غير مشوب بالحرام فإن الأعياد الشرعية ليست محلاً للمحرمات ولا ميداناً لما يكرهه الله ويأباه وإن هذا من كفر النعمة لا من شكرها فحقيقة شكر الله أن يبادر العبد لطاعته وأن يتنعم بما أحل له لا أن يبادر إلى مواقعة والمحرمات ورصد ما ينهيه عن الله وعن ذكره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم. نحمده سبحانه على نعمائه وآلائه، ونستغفره من ذنوبنا وخطيئتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن شكر الله سبحانه وتعالى المأمور به في ختم هذا الشهر في قوله تعالى لما ذكر صيام رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تتجلى فيه في هذه الثناء قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فإن العبد يرى ما أحب الله سبحانه وتعالى به هذه البلاد من أمن ورغد عيش مع تقلب أحوال الخلق واضطراب نظام العالم، مما يستدعي شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وحضورها في قلوبنا، والسعي في حفظها، والتعاون مع ولاة أمرنا في كل ما يؤدي إلى ردع أعدائنا وحفظ جماعتنا وقوة لحمتنا واصطفاف صفوفنا ووحدتنا. فينبغي أن نشهد قلوبنا هذا، وأن نعرف لله نعمته، وأن نحذر من قوله تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فاعرفوا لربكم سبحانه وتعالى آلاءه الجليلة ونعمه الجزيلة، وما هيأه الله عز وجل من كبح أعدائكم والتشريد بهم، واحرصوا على حفظ أمنكم وجماعتكم، واحذروا من أسباب الفرقة وأخذ الاختلاف، والزموا جماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. ويا نساء المؤمنات، احفظن حقوق الله وأدين واجباته وقمن على أزواجكن وأهليكن وذراريكن بما أمركم الله سبحانه وتعالى به من معروف، واسألوا أنتم وإياهن ربكم سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم، وأن يمتعكم متاعًا حسنًا إلى حين، وأن يعينكم على فعل الخيرات وإتيان الحسنات، ويباعد بينكم وبين المعاصي والسيئات. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن ختمت له شهر رمضان بالعتق من النيران والفوز من الجنان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم احفظ على المسلمين عامة أمنهم وإيمانهم، وعلى بلاد الحرمين خاصة أمنها وإيمانها. اللهم وفق عبادك أولادك المسلمين لما تحب وترضى، وزودهم بالبر والتقوى، ومتعهم متاعا حسنا. اللهم أعد علينا رمضان سنوات عديدة في أعمال مديدة، ونحن في صحة وعافية ومحبة وألفة وقوة ورفعة. أيها المؤمنون، إن شهر رمضان موسم خير وبر، وإن العيد بعده تطهير لما يكون في النفوس من غل وحسد وغش وفرقة. تطهروا قلوبكم من كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى، وتفقدوا أهاليكم ببر والديكم والإحسان إلى جيرانكم وصلة أرحامكم وإظهار الفرح والسرور بين المسلمين وفق ما أذن الله سبحانه وتعالى. واجتنبوا ما حرم الله، فإن الحلال أحله الله لشكره، وإن الحرام حرمه الله سبحانه وتعالى عليكم ليبتليكم أتؤمنون به أم تكفرون به. فاتقوا الله أيها المسلمون، واختموا شهركم هذا بالتوبة إلى ربكم سبحانه وتعالى، واستقبلوا أعمالكم فيما يأتي من أعمالكم بلزوم الصراط المستقيم وتطهير النفوس والقلوب من الأحقاد والأغلال. وابتدئوا ذلك بتهنئة بعضكم بعضا في عيدكم هذا. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.